يقصون عليكم آياتي فأنتم

فأنزلنا به الماء

مرسل من ربه عليهم مطرًا

من نبي إلا أخذنا

عند ربك لا يستكبرون.